خير. ولله ما في السماء Ah! الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم. نعم نعم الله. إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. أي والله نصحى ولا نشرب. نعم الذين يجتنبون وأعقل

Oh, نعم يا أخي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. حال الخلاق العظيم. حال الخلاق العظيم هي دي. لا شكر الله. وأنه Yeah. رفعنا يا مولانا الله يا ابو الشيخ. Oh, Mm-hmm. الله بارك الله فيك. نعم استاذ والله. Oh, جميل يا استاذ والله جميل. مطعين يلا يكون الكافرون لا يوم عظيم. نعم يا شيخ عبد النعم والنبي. كذبت قبلهم قوم I'm يا سلام الله في مطعم

الله. يا أستاذ. نعم. أبي أهل نعم الشيخ الله نعم المناسبات نعم الله كل من عليه فان كل من عليها فان ويا بحار يا ربي يا